يقول سيد: ما حكم وضع وعرض السلع على الأرصفة؟ على الأرصفة، هذا الأمر يرجع فيه إلى النظام العام، النظام العام الذي يسطر في المصالح المختصة، مصلحة البلدية وغيرها. فإن كان الإذن فلا إشكال، وإذا كان المنع فالأولى الامتناع. لكن إذا كان المصلحة القائمة على هذا شددت امتنع، إذا أرخت افعل، لما تأذن وتسمع أكثر، ولكن لما تمنع تمتنع، بشرط أنه لا يجوز الإضرار بالناس، قطع الطريق على الناس، هذا لا تتضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر الناس، لا تضر الناس. فما دام الأمر معفو عنه من المصلحة القائمة على هذا فلك أن تبيع، بشرط أن لا تضر، وإذا منعوا امتنع. وإذا كان الأمر بين وبين، متى شدد امتنع ومتى عافوا فلك أن تبيع وما شئت، والله أعلم.